جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: إذا كان الشخص مريض ويستطيع القيام ولا يستطيع الجلوس، هل له أن يصلي قائما طوال الصلاة؟ إذا كان يستطيع القيام فالغالب أنه يستطيع الجلوس ولو على أي حال، على كرسي مثلا أو يمكن يكون كرسي يصير بين القيام والقعود على شيء مرتفع، إذا كان ما يستطيع التمكن من الأرض يجعل له كرسي مثلا فيكون في حالة بين الجلوس والقيام. والشيء اللي يستطيعه أن يقوم له يقوم، فقد يستطيع القيام لكن السجود والركوع ما يستطيعه، مثلا من أجل عملية في العينين فإنه يومئ للركوع وهو قائم، ثم يجلس ويومئ للسجود وهو جالس. وأما إذا كان ما يستطيع الجلوس لأنه ما يستطيع تمكن من الأرض يجعل له شيء على كرسي مثلا فيكون في حالة بين الجلوس والقيام. اتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل: هل يعتبر السفر لطلب العلم سفرا مبيحا للقصر، علما وأن الطالب لا يعلم سلفا كم تدوم معه الدراسة وينوي العودة حال انتهاء الدراسة؟ لا، هذه البعثات الدراسية هذه فيها لها حكم الإقامة، يعني مجلس سنين أو أشهر عنده يقين وهو مقيم، لا يقاس على الذي حاصر الحصن لقتال الأعداء ومتى فتح الحصن انتهت المهمة ورجعوا، هو عارف متى محدد له مدة معينة طويلة المدى أشهر أو سنين، هذا لا ينبغي أن يتخذ فيها رخصة القصر أو الإفطار أو الجمع، لا. يقول السائل: إذا أراد شخص السفر وحان وقت صلاة معينة، فما هو الأفضل في حقه، أن يصلي الصلاة أو يؤخرها إلى تأتي الصلاة الثانية؟ احنا قلنا لك إذا كان الإنسان مثلا شرع بالسفر في الضحى مثلا قريب الظهر، ما دام انه يجد قوة ونشاط ورغبة بالمواصلة فإن الأفضل ولا يسر في حقه أن يؤخر الظهر إلى العصر حتى يقف فيصلي الوقتين، وربما يجلس يعني للراحة للغداء. وأما إذا كان قد مشى مبكر في الصباح فالظاهر أنه إذا جاء الظهر سيكون مشتاق إلى الراحة وإلى الوقوف، وهو ينوي أيضا أنه متى صلى وتغدى مثلا أنه يواصل سفره قبل العصر، ففي هذه الحالة يقدم يجمع جمع تقديم، وهكذا الحال بين المغرب والعشاء، يفعل الأيسر له والذي يستطيعه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا كان جاد به السير في أول الوقت يريد أن يستمر أخر، وإذا كان أنه مقيم في حالة الوقت الثاني فإنه يجمع جمع تقديم ما دام يريد أن يواصل سفره، هكذا القاعدة معروف. لكن إذا كنت مقيم في مكان وسيأتي الوقتان وأنت مقيم فلا تجمع، يعني لو جلست سافرت من المدينة مثلا إلى مكة وفي منتصف الطريق جلست تقول نريد أن نرتاح نصلي الظهر والعصر حتى نمشي في البراد مثلا، نقول إذا جزاك الله خير صل كل وقت في وقته، ما في جمع ما دام أنه سيمر الوقتان وأنت في مكان واحد. فالأولى لك، يعني يقول يجوز الجمع لكن الأفضل والذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام أنه يقصر في مثل هذه الحالة لكنه ما يجمع. نعم. يقول السائل: ما المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام فأومئ إيماء؟ الإيماء يعني أنك تنخفض للركوع بقدر المستطاع وتنخفض للسجود بقدر المستطاع، هذا هو الإيماء. يقول السائل: من أصبح صائما تطوعا ثم أفطر هل يجب عليه القضاء والكفارة؟ لا كفارة ولا قضاء، الصائم تطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، فقد جاء عليه الصلاة والسلام إلى أهله ذات يوم فلما أخبروه بأن عندهم طعام قال أرنيه فلقد أصبحت اليوم صائما، ثم أفطر عليه الصلاة والسلام. والعكس، جاء يوم وسأل عن الطعام فلما أخبروه أنه ليس هناك شيء قال إذن أنا صائم، فنوى الصيام في النهار لأنه لم يتناول شيء. لكن الحذر إذا كان إنسان عليه قضاء ما يتساهل، سواء جاءه ضيف أو جاع أو عظمي أو نحو ذلك، يجب أن يلزم ويمسك ولا يتساهل، سواء قضاء أو كفارة أو نذر، المهم أنه صيام واجب، فهذا ما في تساهل، ولا يأتي بعذر أبدا إلا لضرورة قصوى، يعني أنها ربما يموت معها، أما أي عذر لا. نعم. يقول السائل: قل أشكو إلى الله الفقر والديون الكثيرة، وأنا بدون عمل وأصحاب الديون يطالبون بحقهم، فأنا تضايق كثير ولم أملك شيء أسددهم، أحيانا لم أجد ريالا واحدا في جيبي، وأنا كثير الدعاء وكثير الصلاة، وأحس أن الله لم يتقبل مني أو غير واضح. على كل حال، أمرك إلى الله، واصبر واحتسب، وربما أن الله عز وجل يريد أن يمتحنك ويمتحن صبرك، ولعل الله يجعل لك بعد ذلك فرجا ومخرجا. ولكن اصبر واحتسب، ولا تمل من كثرة الدعاء والاستغفار، ولا تيأس، فإن الله عز وجل قد يمتحن عبده، فإذا علم أنه عازم صادق مداوم فإن الله عز وجل أسرع له بالفرج من لمح البصر. يقول السائل: بعض الإخوة يصلون بدون وضع سترة أو يصلون في الممرات، هل أقف حتى ينتهي من صلاته أو أمر من أمامه؟ ما هو توجيهكم؟ على كل حال، إن وجدت مجالا على ألا تمر فهذا الواجب عليك، وإن استطعت أن تبقى إذا ما في مجال وطريق ثاني، وليس عليك ضرر في أن تمر وهو لم يضع سترة، فكذلك خير لك. فإن ضاقت بك الأمور فتمر للضرورة وتحرص على البعد عن موضع سجوده، والله أعلم. يقول السائل: من أدرك أقل من ركعة مع الإمام يوم الجمعة هل يكمل قضاء أربعا ظهرا أم يصلي ركعتين الجمعة فقط؟ بل إذا لم تدرك الركعة كاملة فليس لك أن تصلي جمعة، فعليك من الأصل حينما تعلم أن الركوع قد فاتك وأن هذه الركعة الثانية، فعليك أن تنوي ظهرا وتدخل معهم، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بأربع. يقول السائل: عند إمامة المرأة للنساء في البيت هل تقيم الصلاة إحداهن أم يصلين من غير إقامة؟ النساء لا يشرع في حقهن لا أذان ولا إقامة، سواء صلت المرأة وحدها أو صلوا جماعة في البيت، فإنه لا أذان ولا إقامة في حقهم، بل يصلون ظهرا إذا وجبت صلاة الظهر، سواء صلى الإمام الجمعة أو لم يصلي، ما دام أن وقت الظهر قد وجب وثبت، فلا يتعلقون في صلاة الإمام كما يعتقد بعضهم، المهم دخول الوقت، فإذا دخل الوقت جاز لمن لم يحضر الجمعة من المعذورين من مريض أو مسافر أو امرأة أن يصلي الظهر ما دام وجب وقتها. يقول السائل: إذا كان معي قارورة ماء ورجل يصلي من غير سترة وأريد أن أمر من أمامه، فلا أضعها أمامه ثم أمر؟ هذه قد تكون شيئا من الحلول، مثل ما كان عمر رضي الله عنه إذا جاء والرجل يصلي وليس له سترة جلس أمامه وأعطاه ظهره وقال له أكمل صلاتك، فصار هو رضي الله عنه سترة للمصلي، وهذا دليل على أن وجوب السترة وتحريم المرور حرام، يعني وجوب السترة وأن السترة واجبة وأن المرور من دونها حرام، سواء في هذا المسجد أو في المسجد الحرام. ردا على الذين يقولون إن الحرمين لا بأس بذلك، فليس عندهم دليل في هذا، فالحرمين وغيرها كلها سواء، ولا تمر إلا للضرورة القصوى لو اشتد الزحام. وأما كونك تحاول أن تضع له سترة فهذا طيب إذا استطعت، يضع له سترة ثم يمر ثم يأخذها السترة. إيه ما يخالف، يأخذها جزاه الله خير، يحل مشكلته. يقول السائل: إذا نسي المعتمر التلفظ بالنية عند الإحرام فماذا عليه؟ أصلا لا يجوز التلفظ، هو ينبغي أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، فلا ينبغي أن يقول اللهم إني نويت أن أحرم أو اللهم إني أريد أن أحرم، فلا، هذا غير مشروع. المشروع هو تقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، فهذا هو الذي ينعقد به الإحرام مع الاعتقاد في القلب. هو لعله يقصد بالنية التلبية، إذا نسي التلبية. إذا نسي التلبية وهو جاء من أجل العمرة أو من أجل الحج ومر بالميقات ولم ينوي في قلبه، فإنه ما انعقد الإحرام. إذا مر بالميقات ولم ينوي في قلبه وأنه اعتقد وجزم في قلبه أنه محرم لكنه لم يتلفظ بالتلبية، هذا ما يضر إذا نوى في قلبه ولو لم يتلفظ. أما إذا كان ما نوى في قلبه أصلا، استمر في سيارته ومشى، فعليه أن يرجع، وإن لم يرجع فيحرم من حيث التذكر وعليه دم، والله أعلم. يقول: إذا دخلت المسجد والخطيب يخطب هل أصلي تحية المسجد أم أجلس؟ لا، بل عليك أن تصلي. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل جلس وهو يخطب عليه الصلاة والسلام قال: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم وصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. يقول السائل: إذا صليت تحية المسجد قبل أذان الجمعة هل أصلي مرة أخرى بعد الأذان؟ أما بعد الأذان الأول فلا بأس، أما بعد الأذان الثاني فلا يجب. إذا أذن الثاني وأنت جالس في الأصل أن تبقى على جلوسك وتجيب المؤذن وتنصت. يقول السائل: هل يقول البطانيات تعد من النعم لأنها بعضها ناعمة؟ اللهم سهل، وما بكم من نعمة فمن الله، كل شيء ننتفع به فهو من نعم الله، لكن علينا أن نستعين بنعم الله على طاعة الله. وإذا لم نتخذ البطانيات مما حرم الله من الحرير أو الخز مثلا أو الديباج الذي هو نوع من الحرير الغليظ فإنه لا بأس به. البطانيات معروف أنها تتخذ إما من الصوف أو من القطن، هذا المعروف المشهور منها، لكن تختلف نعومتها باختلاف المصانع و إحسان الصنعة والتنوع والتفنن فيها. يقول السائل: ما هو الصحيح يقول والقول السديد في زيارة قبري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صحيح أنك إذا زرت النبي عليه الصلاة والسلام وسلمت عليه أنك أيضا تزورهم، تمشي خطوتين أو ثلاث على اليمين وتسلم على أبي بكر، ثم تمشي خطوة أو خطوتين ثم تسلم على عمر رضي الله عنه، هذا هو الصحيح. وأما الصفة فإنه معروف، أولا تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا اقتصرت على هذا كفى، وإن زدت وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، هذا طيب ولا بأس به. الذي ما له أصل اتخاذ هذه الكتب والكلام الكثير اللي ما ينبغي، أما كثرة الترديد وإعادة الصلاة على النبي هذا في أي مكان ما أحتاج أنك تقف ساعة بحكم الزيارة أو باسم الزيارة. ثم إذا أيضا واجهت أبا بكر رضي الله عنه تقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته. وهكذا سؤال طويل يقول أنه يحبكم في الله ويقول عنده مشكلة مع ساحر في بلدته قام بأذيته وأذية عائلته، ثم يقول والإشكال أن ليس يوجد لدى ولاة الأمر دليل كاف عليه حتى يقام الحد عليه، فماذا يفعل هو؟ ماذا تريد أن أقول؟ ما دام من ولاة الأمر ما عندهم إثبات ولا يستطيعون أن يقيمون عليه الحد، ما لي إلا أن أقول أن تحترز منه بالأوراد المسائية والصباحية وتجنبه واستعذ بالله من شره لعل الله أن يحميك. يقول السائل امرأة تبنت طفل حيث أنها سجلت الطفل باسم الزوج والزوجة، هل هذا الفعل حرام؟ لا، هذا حرام ونهى عنه القرآن ونهى عن التبني، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك وقولكم بأفواهكم فلا يجوز. ولكن إن كانت لا تعرف والديه فإنها تسميه اسما من أسماء الإسلام وتقول هو ابن أبيه، وأما أن تنسبه لنفسها ولزوجها وتدخله في الميراث وفي المحارم فهذا أمر محرم ومنكر لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. إن كانت رضعته هي أو أحد محارمها كأختها أو أمها أو جدتها أو خالتها أو نحو ذلك، حتى لو رضعته خالتها ما يكون محرم يعني يكون ابن خالتها، لكن من محارمها خواتها مثلا فهذا يكون محرم فقط، أما أنه ابن أو يرث أو شيء لا، من حيث التربية يحسنون تربيته ويحتسبون لله في ذلك، وأما المال إن كانوا يريدون أن يعطوه شيء أو يوصوله بوصية، أما ميراث أو أنه يعتبر محرم فلا لا. يقول السائل أن مجموعة قدموا من مصر لعمل العمرة ومعهم نساءهم، فإحدى النساء كانت حامل ومن إجهاد السفر أسقطت جنينها في الشهر الأول ولديها نزيف، ومدة بقائهم في المدينة 5 أيام، فكيف تفعل في هذه العمرة؟ إذا كان متأكد أن هذا النزيف نتيجة حمل وفي هذا الطور يعني حمل صغير، هذا لا يمنع، لا يعتبر عادة ولا نفاس ولا يمنع من شيء، عليها أن تغتسل معكم وتحرم معكم وتتحفظ حتى لا تلوث ثيابها، وإذا أرادت أن تدخل بيت الحرام تجدد الوضوء والطهارة تماما وتتحفظ وتطوف تسعى معكم تماما ولا شيء في ذلك إن شاء الله. وفي الشهر الأول وقد توقف النزيف، حتى لو لم يتوقف ما دام في الشهر الأول أو الثاني هذا لا يعتبر نفاس، لا يعتبر عادة ولا يعتبر نفاس، لا يضر. يقول السائل أنه مبتلى بالنظر إلى الحرام ويجاهد نفسه ويبتعد عن مواضع الفتن، ولكن مع هذا يخاف من الله أن يدخله النار بسبب نظره، فهل إن دعا الله أن يأخذ بصره هل عليه بأس؟ لا، والعياذ بالله، لا تدعو الله أن يأخذ بصرك، ولكن اسأل ربك أن يحصن فرجك وأن يصلح قلبك، أغض بصرك كما أمرك الله، قل للمؤمنين أغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكاهم. فإذا غضضت بصرك واجتهدت في ذلك وابتعدت عما كان الريبة والفتن وعلم الله منك الصدق حصنك الله وأعاذك وحفظك إن شاء الله، والجأ إلى ربك بأن يحفظ لك بصرك وينور بصيرتك. يقول السائل يجوز قضاء سنن الرواتب في اليوم التالي؟ يجوز، إذا لم تتمكن من قضائها في نفس اليوم يجوز أي يوم، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.